الكبيرة اللي أنت عارفها. Thank you. لا يستويكم من أنفق طريق فتسمعون لا يجوز فيه الله Thank you.

Mm-hmm. Thank you.